بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن القيود، الشروط، القيود، ما أدري شو تقول، هل ترجع إلى الهيئة، مفاد الهيئة يعني إلى الوجوب، أو ترجع إلى المادة، إلى الواجب؟ الشيخ الأنصاري ادعى دعويين. دعوة الأولى قال يستحيل رجوع القيود إلى الهيئة، لأن مفاد الهيئة جزئي، والجزئي لا يقبل وأجاب الآخ بجوابين، ونحن ذكرنا جوابين ولا أكذب. الدعوة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة، أنه لو رجعت إلى قرارة نفسك ووجدانك لرأيت أن القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. أفرض سلمنا يمكن رجوع إلى الهيئة، أفرض لكن حقيقة واقع الأمر القيود ترجع إلى المال، وراجع قرارك. درسنا الجديد من هذا. والجواب عن هذه الدعوة أن يقال إلى المادة لا إلى الهيئة. أفرض سلمنا يمكن رجوع للهيئة، أفرض لكن حقيقة واقع الأمر القيود ترجع إلى المال، وراجع قرارك. درسنا الجديد من هذا. والجواب عن هذه الدعوة أن يقال صحيح ما تقول به شيخنا أن القيود ترجع واقعا إلى المال، فمثلا الإكرام مرة المصلحة تكون فيه مطلقة فلا يقيد الإكرام، ومرة تكون المصلحة في الإكرام في مجال معين، في مجال المجيء، عند المجيء فيكون الإكرام متقيد بالمجيء. فلو راجعنا أنفسنا نجد أن الإكرام مر فيه مصلحة مطلقة مر لا، فالقيود مناسب رجوع علما إلى المادة المطلقة. فما تقول شيخنا ومولانا، ولكن نقول لك يا شيخنا ومولانا عليكم السلام ورحمة الله، أحيانا يكون الإكرام فيه مصلحة مطلقة في جميع الحالات فيه مصلحة، في جميع الظروف فيه مصلحة. فمن المناسب حينئذ أن المولى يصدر طلبا من دون أي قيد، لأن المصلحة فيه موجودة في جميع الحالات. لكن من الممكن، من الممكن يوجد مانع من إصدار شيء يسمونه، من إصدار شيء يسمونه، من إصدار شيء يسمونه طلب المصلحة. مانع، واحد واقف قدامي لازم بيده محفوظ السلامة شيء يسمونه، يقول لي بس ما شيء يسمونه أنا ترى شيء بس ما صدر الشيء الطلب المطلق افترض أنا. لو فرضنا هذا المانع حتى، أو إذا تقدر تصور الشيء الطلب المطلق افترض أنا. لو فرضنا هذا المانع حتى، أو إذا تقدر تصور التصوير آخر أحسن لعله واحد. فهنا المولى يصدر الطلب ماذا؟ إذا في بعض الحالات وجيبه يصدر المولى الطلب ماذا؟ يصدر المولى طلب ماذا؟ وهو مطلق وهو مقيد بشرط عند حصول ذلك الشرط يزول ذلك المانع. مثلا انت خوش آدمي قبابتك، من المناسب اكرامك دائما، لكن اذا قلت للعبد يا عبدي أكرم فلان، الإخوان البقية راح يسمعون يقولون الشيخ ليش يسرقية، راح يسمعون يقولون الشيخ ليش يسمونه بس هذا شي يسمونه بس هذا يقول أكرم. فأنا شو أسوي إذا أكو مانع من إصدار الطلب المطلق؟ شو أقول للعاد؟ أكرم فلان إن لم يكن هؤلاء موجود حتى لا ينظروا. إيه؟ عند حصول هذا الشرط يزول. فإذا من الأول أكرر، المصلحة موجودة في المصلحة موجودة في الإكرام دائما. أنت خوش عدني قلت دائما، أنت خوش عدني المصلحة موجودة في إكرامك دائما، لكن إصدار الطلب المطلق من دون شرطين فيه محذور، يزول المحذور. عند تعليقه يزول المحذور، عند تعليقه على شرط وحصول الشرط يزول ذلك المحظور. ففي مثل هذه الحالة لا بد من إصدار الطلب وهو مشروط. إذا صورنا لك حالة معقول فيها بالوجدان، معقول فيها رجوع القيد ماذا؟ إلى الطلب. معقول فيها رجوع القيد ماذا؟ إلى الطلب. فصحيح من الأول أكر لبا واقعا حقيقتان مناسب رجوع القيد إلى المادة، إذا كانت المصلحة في بعض واقعان حقيقتان مناسب رجوع القيد إلى المادة، إذا كانت المصلحة في بعض المجالات في المادة من المناسب أن يقيد المادة. لكن أحيانا المادة فيها مصلحة مطلقة ولكن المولى لا يتمكن من إصدار الطلب المطلق لمانعه، فيصدره مقيدا بشرط عند حصول ذلك الشرط مثل يزول ذلك المانع. فهنا إصدار الطلب المشروط يكون وجيه جدا. ولعلك تقول شيخنا هذا يتم بناء على أن الأحكام، إذا قلنا بأن الأحكام ناشئة عن مصالح في نفس الأحكام، أحكام ناشئة عن مصالح في نفس الأحكام، يعني المصلحة في نفس الجعل في نفس الحكم في نفس سلامة يصير لطيف وجيه حسن متين جميل إلى آخره. ليش؟ لأن نقول هنا في المثال الذي أنا استرسلكم لا توجد مصلحة في هذا الجعل المطلق، المصلحة موجودة في الجعل المقيد وجيه. وإذا قلنا الأحكام تابعة للمصالح، الموجودة المصالح وين؟ في نفس الأحكام. أما بناء على ما هو المعروف، المعروف شو يقولون؟ المشهور شو يقولون؟ الأحكام تدفع المصالح، لكن المصالح الموجودة أين؟ لا في أصل الجعل، موجودة وين؟ في المجعول، في الحكم، في المتعلق له، يعني في الإكرام، في الصلاة، في الصوم، في الحج، الذي متعلق الحكم لا نفس الحكم. بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح الموجودة تلك المصالح في المأمور به لا في نفس الأمر، حينئذ من المناسب نلحظ ايش نلحظ بعد؟ متعلق الحكم لا نفس الحكم. فإذا نفس الحكم مناسب نلحظ ايش نلحظ بعد؟ متعلق الحكم لا نفس الحكم. فإذا نفس الحكم مصلحة دائمة مطلقة كانت، فمن المناسب إصدار الطلب وهو مطلق، لأن المدار على المصلحة المتعلق لا على المصلحة في نفس الجعل. ما بتشكهت علي شيء أجاوبه جواب والجواب عليه. صحيح الأحكام الواقعية تنشأ من مصالح موجودة تلك المصالح في المتعلق. فالله عز وجل أوجب الصلاة، فالله عز وجل أوجب الصلاة لمصلحة فيما الصلاة، حرم الخمر لمفسدة وين؟ في شرب الخمر في المتعلق. لكن هذا في الأحكام الواقعية الإنشائية، أما الأحكام الفعلية فهي ناشئة من مصالح في نفس الجعل في نفس الحكم. حينما يقال الأحكام الواقعية تنشأ من مصلحة المتعلق، المراد أي حكم واقع الإنشائي. أما الحكم الفعلي فدائما ناشئ، فإذا مو دائما أقول غالبا، ينشأ من مصلحة في نفس الجعل في نفس الحكم لا في المطعم. فأنت لعلك تقول شيخنا شلون شلون، يعني عندنا حكم واقعي وهو ليس بفعلي، فالحكم الفعلي يكون شيء آخر. هم يصير هذا يعني من ضوء كم من خلال كلامك شيء أفهم أن الأحكام الفعلية قد تكون غير الأحكام الواقعية. تلك الأحكام الواقعية تابعة لمصالح متعال، أما الأحكام الفعلية تابعة لمصالح في نفس الجعل. أفهل يا ترى هذا معقول يكون عندنا حكم فعلي مغاير للحكم الواقعي؟ أقول نعم بلي. أذكر لك ثلاث موارد. المورد الأول، إذا كان عندنا أصل مخالف للحكم أو إمارة مخالفة للحكم الواقعي، فالحكم الواقعي موجود، لكن الحكم الفعلي يصير على وجود، لكن الحكم الفعلي يصير على طبق. حكم الفعلي على طبق الإمارة أو الأصل، فصار الحكم الفعلي شيء والحكم الواقع شيء آخر. مثلا حينما أجري إصالة البراءة عن حرمة شرب التوتون، شي يثبت حلال بينما هو في الواقع لحله حرام، أو يأتي خبر ويقول حلال بينما في الواقع يمكن حرام. هذا الحكم الفعلي بينما هو في الواقع لحله حرام، أو يأتي خبر ويقول حلال بينما في الواقع يمكن حرام. هذا الحكم الفعلي مغاد الواقع، وهذا الحكم الفعلي ناشئ عن مصلحة فيما في نفس الجاه، يعني جعلت الحلية لأجل أنه مصلحة في نفس الجاه، يعني جعلت الحلية لأجل أنه مصلحة موجودة في نفس الحلية، في جعل الحلية الظاهرية. المورد الثاني، أحكام في صدر الشريعة الإسلامية كانت موجودة واقعة لكن لم تعلن، مثل شرب الخمر كان حرام لكن لم يعلن عنه في البداية، بل ماذا كان في البداية؟ حلال. فإذن في صدر الشريعة الإسلامية الحكم الواقعي كان هو الحرمة، لكنه في مرحلة الفعلية والظاهر حكم هو الحلية، لكنه في مرحلة الفعلية والظاهر حكم هو الحلية، لأن مصلحة التدرج في الأحكام تقتضي هذا الشيء. وكانت الحلية مسؤولة في صدر الشريعة لأجل أي نقطة؟ هل لأجل أن شرب الخمر كان فيه مصلحة؟ لا، لأجل أن جعل الحلية نفسها في نفس الحكم وكان يوجد مصلحة في الحكم هذا الفعل في الجهل. وكمثال ثالث، المثال الثالث، يظهر من بعض الروايات أن هناك أحكام واقعية فقط غير معلن عنها إلى أن يظهر بقية الله صلوات الله، بقية الله صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يظهرها سلام الله عليه. فهي موجودة واقعان واقعية، لكن الحكم الفعلي شيء آخر. فإذا هذا ما فرق، هذا مثال للتفكير، يعني ما بقدر قاعد مؤيرس مو مخالف. فإذا على هذا الأساس موارد للتفكير موجودة. انتهى يا أخي، أفهرسة المطلب حتى أطبق العبارة، حتى أطبق العبارة. خلاصة ما يقول قدس سره أنه ما ذكرت أيها الشيخ الأستاذ من أنه لبا القيود ترجع إلى المادة صحيح مسلمة، الإكرام مرة مصلحة فيه مطلقا، مرة في بعض المجالات فمناسب رجع القيد إليه، المصلحة إما موجودة فيه مطلقا فلا نقيده، أما في بعض الحالات فنقيده. لكن لا بأس بتقييد الطلب مع ذلك، تقييد الوجود، كما لو فرض وجود مانع يمنع من إبراز الطلب المطلق يزول هذا المانع عند شرط حصول شرط معين، فعلق الطلب على حصول ذلك الشرط. إن قلت هذا إنما يتم بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح الموجودة في نفس الحكم، فتقول لي الآن ما موجود مصلحة في إصدار الحكم الموجود، لكن بناء على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلق لا في نفس الحكم، هذا الكلام منك لا يتم. قلت صحيح الأحكام تابعة للمصلحة في المتعلق، لكن أحكام الواقعية. أما الأحكام الفعلية تابعة للمصلحة عين في نفس الحكم، ويمكن الحكم الفعلي غير الحكم الواقعي، كما في موارد الإمارات والأصول اللي تخالف الواقع، كما في أحكام في صدر الشريعة الإسلامية، كما في أحكام إلى ظهور شمس الهداية صلوات الله عليه طبق العبارة. ويمكن الحكم الفعلي غير الحكم الواقعي، كما في موارد الإمارات والأصول اللي تخالف الواقع، كما في أحكام في صدر الشريعة الإسلامية، كما في أحكام إلى ظهور شمس الهداية صلوات الله عليه طبق العبارة. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا يعني واقعا، ففيه أن الشيء مثل الإكراه إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من مصلحة أو غير مصلحة، بحسب ما فيه مصلحة على رأي المعتزلة غير مصلحة على رأي الأشعري، إذا كان الإكرام موافق للغرض مصلحته تامة، لأن أنت صديقي أحبك مصلحة موجودة ماذا مطلقة في إكرامه، لكن كما يمكن أن أوجب إكرامك من دون تقييد، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه من دون تقييد، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه يعني ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، أقول للعبد أنا والعبد موجود في الغرفة، أقول للعبد يا عبدي أكرم فلانا بسرعة، صديقي هذا أحب أنا، كذلك يوم أنه يوجد مانع من أصدار الطلب المطلق، لأنه أكو موجودين جماعة خاف ينظرون لما يكرم العبد هذا صديقي، خاف ينظرون بالمطلق، لأنه أكو موجودين جماعة خاف ينظرون لما يكرم العبد هذا صديقي، خاف ينظرون ويجون يعتبوني، يعتبوني أي يعاتبوني، تعاتبوني، تعاتبوني. كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا، يعني شو معلقا؟ أقول للعبد أكرمه، يجب الإكرام، لكن شو وقت يجب الإكرام؟ إن لم يكن أحد يراك حينما تكرم صديقي معلقا، ويطلبه استقبالا، مو الآن تكرمه، لا أطلبه استقبالا، يعني هذا يعني على تقديري، هاي اسمعنا استقبالا، يعني على تقدير شرط متوقع الحصول، الشرط المتوقع الحصول وهو أنه ذول البقية، ذول البقية طلعون من الغرفة، يكون من البيت، من المعبرية، يسافرون من البلدة، يكون ما موجودين أصلا لأجل مانع عن الطلب فعلا، الطلب الفعلي الحالي الكذا غير مانع عن الطلب فعلا، الطلب الفعلي الحالي الكذا غير معلق، أكو مانع منه قبل حصول ذلك الشرط في مثل هاي الحالة، إذا افترضنا فلا يصح من المولى إلا الطلب معلقا بحصوله، معلقا بحصوله يعني بحصول ما؟ بحصول الشرط. الشرط هو مسافرة هؤلاء عن البلد، تركهم يخلي هاجرون يروحون ذات الوقت، لا مطلقا ما يصح أن أطلب ماذا؟ هل يطلب شلون ما كان مطلقا يعني ماذا؟ يعني ولو هاي تصديره، يعني ولو متعلقا، هاي تفسيره، يعني ولو متعلقا لا مطلقا، ولو متعلقا بذاك، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، فيصح منه طلب الإكرام، أي قاعد يفسر لا مطلقا، لا مطلقا ولو متعلقا، أما بالي الطلب شلون ما كان وكيف ما كان لا يصح، ولو بهذا الشكل بها شكل أن أصدر طلب مطلق لكن بالشيء المقيد، لا هنا نفس الطلب لابد أن يصير مقيد، لا نفس الشيء يتقيد، لأن الشيء مفروض مصلحته مطلقة، فلا معنى لأن يصير نفس الإكرام مقيد، مصلحته مطلقة المفروض، لا معنى لتقييده، الذي يتقيد مناسب الطلب، لأن المصلحة المانع موجود في الطلب، المصلحة ما موجودة في الطلب المطلق. فالخلاصة فلا يصح من المولى إلا الطلب معلقا بحصول ذلك الشيء، لا مطلقا يعني كيفما كان ولو بهالشكل أن يصدر طلب متعلق بذاك يعني بالإكرام، لكن على التقدير، على تقدير عدم هجرة من البلد هذا ما يصح. ليش؟ لأن مفروض على أنه تقييد الإكرام بالهجرة هاي لا معنى له، لأن الإكرام مفروض مصلحته مطلقة، الطلب ما فيه مصلحة مطلقة، فمن المناسب تقييد الطلب لا تقييد الشيء يسمونه الإكرام. فيصح من المولى طلب الإكرام بعد مجيء زيد، وفي مثال يعني قلت بعد هجرة هؤلاء من البلد وكذا، ولا يصح من المولى أن يطلب طلب مطلق غير معلق على شيء. لكن المن يطلب الإكرام، لكن الإكرام يقيده، هذا لا وجه له، لأن الإكرام مفروض مصلحة مطلقة، لا معنى لتقيده بالمجيء، فرضنا المصلحة فيه مطلقة. يا مولانا كم افترضت أنا مصلحة مطلقة من الأول؟ خب بس قد تقول لي شيخنا هذا حكي يتوم أنه إهنان الطلب لابد من تقييده، لأن يوجد مانع من إطلاقه، لا يوجد مصلحة بإطلاق، هذا يتوم بناء على أن الأحكام نفسها تابعة للمصالح، هذا بناء على هذا أحكام المصالح فيها في نفس الأحكام في غاية الوضوح يصير. وأما بناء على تبعية هذه الأحكام للمصالح والمفاسد لا دين مثلها، فالوين في المتعلق في المأمور به أو في المنيع عنه يعني هنا شلون يقول فكذلك واضح، شلون واضح والمدار المصلحة ماذا على المتعلق يكون اللاحظ الإكرام من لاحظ الطلب بعد، يكون صحيح الذي تابع للمصلحة بالمتعلق الحكم الواقع إنشاء، أما الفعلي دائما ناشئ الفعلي المخالف للواقع ناشئ من مصلحة في نفس الجعلي في نفس الطلب. وكذلك يعني في غاية الوضوح ضرورة أن التبعية كذلك يعني بعد حكم مصلحة المتعلق في المأمور به منها أنه إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، لكن حكم الواقع بما هو واقعي إنشائي بل صحيح تابع لمصلحة المتعلم، أما بما هو فعلي إذا لاحظنا الحكم بما هو فعلي ما حتى الفعلية لاحظناها، لا بعد هنا المدار ماذا على وجود المصلحة في من في نفس الحكم، يا بحم يصير حكم واقع موجود والحكم الفعلي شيء آخر فعلي، ثلاث موارد راح أذكر لك، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، تلك الأحكام عن تلك الأحكام الواقعية يقول ليست فعلية هي فقط إنشائية والحكم الفعلي يكون شيء آخر غير عزيز. تريد أمثلة عن الثلاث؟ مثال الأول كما في موارد الأصول والإمارات المخالفة للواقع على خلاف الأحكام الواقعية، فالحكم الواقع يبقى إنشائي تابع للمصلحة المتعلق، بينما الحكم الفعلي شيء آخر يصير ناشئ من المصلحة في نفس الحكم. مثال ثاني سريد بعد يوم، وفي بعض الأحكام في أول البعثة كانت إنشائية لكن الفعلية شيء آخر. سريد مثال ثالث، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه، بل أكو أحكام واقعية موجودة لكن إنشائية فعلية بل لا تكون فعلية، الفعلية الآن شيء آخر. ها على الأولى ما في تفصل بين وبين على الثالثة هي الأحكام تفصل بين ما تفرق عن حالة الإمارة، لأن الآن اللي نجهله إحنا اللي عرف الإمام قبل لابد عندنا إمارة عليه أو نرجع إلى الإمام صحيح صح. لكن نقطع النظر عن مسألة ماذا إيه كما تقول صح، بس مقطوع النظر ماذا إيه؟ يعني هذا الرجل نقول حتى لو كان إمارة أو أصل ما موجود بالتالي ماذا أو لعله لا تيجي أصلا الرواية هي تقول على أنه مثلا حكمك هل يكون هكذا مع أنه واقعا في أصل التشريع ليس هكذا، بس الإمارة تعبدني بهذا ما لي لأن هذا الحكم يكون في زمان القائم على أي حال. بس قد واحد يشكي يقول شيخنا لعله عند ظهوره عجل الله فرجه أصل الحكم يصير واقعيا ذلك الحين، يعني قبل ظهور أصل حكم واقعي إنشائي ما موجود، لا أنه موجود ويصير فعلي في ذلك الحين. أنت أردت أن تقول على أنه تلك الأحكام إلى زمان القائم سلام الله عليه موجودة هي لكن فعلي لكن بقيت ما تحت الثقاب فعلي يصير ويظهر القائم صلوات الله عليه. فهي موجودة على مستوى الإنشاء لكن على مستوى الفعلية عند ظهور القائم صلوات الله عليه. ويمكن لقائل أن يقول لعله قبل ظهوره صلوات الله عليه لم تكن أصلا موجودة، فزمان ظهوره صلوات الله عليه زمان ثبوت تلك الأحكام لا زمان فعلية تلك الأحكام، أصل ثبوتها الواقعي يصير. والجواب أن يقال إذا لم تكن، إذا كان زمان ظهوره صلوات الله عليه هو أصل زمان ثبوته، فمعناه قبل ظهور صلوات الله عليه الثابت واقعا ماذا حكم آخر وينقطع هذا الحكم الآخر بظهوره صلوات الله عليه. وهذا الاحتمال باطل لأن عندنا روايات تقول حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى وقت ظهور القائم إلى يوم القيامة، بينما على الحكاية الذي تذكره راح يصير حلال إلى وقت إلى ظهور القائم صلوات الله عليه. الخلاصة أكرر من الأول، لرب قائل يقول أنه عند ظهوره صلوات الله عليه نحن هكذا ادعينا أن الحكم من الأول ثابت كحكم واقعي، لكن مرحلة فعليته تحصل عند ظهور القائم صلوات الله عليه. لعل قائل منكم يقول حينما يظهر صلوات الله عليه أصل الحكم يثبت من الآن يثبت، لا أنه كان ثابت والآن يصير فعلي، لا أنه كان خفي تحت الستار والآن يزال الستار عنه، بل من الآن هو ماذا يحصل من دون وجوده مسبقا تحت الستار. إذا ما راح يصير التفكيك بين ثبوت الواقع وبين ماذا مرحلة فعلية، زمان ظهور صلوات الله عليه هو زمان أصل ثبوت الواقع وأصل فعليته. هذا المثال الثالث يصير باطل. عجبنا قلنا على أنه إذا كان زمان ثبوت أصل ثبوت عند ظهوره صلوات الله عليه يعني معناه قبل ظهور صلوات الله عليه ثابت واقعا ماذا حكم آخر، وانقطع ذلك الحكم الآخر واقعا عند ظهوره صلوات الله عليه. وهذا باطل لأنه عندنا رواية يقول حلاله صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة لا إلى ظهور، وحرام حرام إلى يوم القيامة لا إلى ظهور القيامة. فإذا ما يمكن نلتزم بهذا الاحتمال، لأن لازم هذا الاحتمال أنه قبل ظهور صلوات الله عليه ذلك الحكم الذي كان يوجد حكم آخر وقد انقطع وزال. أحسن ويصير فعلي هم أصل ثبوت الواقع وأصل فعليته عند ظهور صلوات الله. طبعا ما راح يصير التفكيك بين الواقعية وبين الفعلية، بل الواقعية ملازمة للفعلية. احنا نقول إذا كان صلوات الله عليه في ظهوري عند ظهوره أصل حكم يثبت، يعني قبل ما يظهر الحكم الواقعي ماذا كان شيء آخر ومن الآن انقطع وتغير، هذا معناه لم يستمر الأحكام إلى يوم القيامة. ما يصير كل لابد من وجود حكم واقع، شلون يصير كل واقع لا تخلو، ما يصير ظاهر بلا واقع، هذا مستحيل يستحيل، بل إلى يوم قيامة عدل الله. مع أن هذا دفع هذا الإشكال الذي بينته هو الشيخ الآخر ترى لم يصغ الإشكال وكذا ومهم، أصل طرحة الإشكال هي ماذا مهمة جدا، مع أن حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فهذا دفع لهذا الإشكال. لا يمكن أن يقال يعني أنه أصل ثبوت الواقعي يحصل عند ظهور صلوات الله عليه لأنه ثابت سابقا ثم الآن ماذا تصير فعليه. بل ومع ذلك ربما يكون فإذا على هذا الأساس الخلاصة هكذا أنه زمان الفعلية زمان ظهور صلوات الله عليه وزمان الفعلية لا زمان ماذا الثبوت، طيب فإذا كان ثابت من الأول إذا لماذا ما يبرز إذا ثابت من الأول؟ إذا ثابت من الأول إذا لماذا لا يبرز؟ إذا تدعي أيها الآخر يقول ما نعك ومع ذلك ربما إذا هو مع أنه حلال حلال إلى يوم القيامة يعني من الأول هو ثابت ويستمر ثبوت الواقعي طب إنما لم يبرز ربما يكون مانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية صلوات الله عليه ويرتفع الظلام كما يظهر ماذا بظهوره صلوات الله عليه كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام يظهر منهم هذا الشيء مثال الثالث على أي حال فإن قلت فما فائدته لحد الآن إذن الآخون بنى على دفع إلى الوجهين الذي ذكرهن ماذا الآخون الشيخ الأنصاري فالصحيح عند الآخون إذن ماذا الصحيح عند الآخون ها يمكن رجوع القيد المن إلى الوجوب والوجوب يصير متقيد ولرب قائل يقول شيخنا من اللغو إصدار وجعل طلب مقيد بقيد لأن قبل حصول القيد مصلحة موجودة في الطلب يولا قبل مجيء زيد قبل الزوال مصلحة موجودة وما موجودة إذا ما موجودة إذا لماذا تطلب وأخر الطلب إلى أن يحصل الشرط من الآن قبل حصول الشرط تصدروا طلبا طلبا طلبا طلبا إشكال هذا هو ضعيف واهي واهي واهي هذا الإشكال لكن هو خصم على هذا الإشكال في البداية لكن هو واهي تصدروا من الآن طلبا مطلقا له هذا العفو تصدر طلبا مقيدا إلى أن يحل يحصل الشر أصدر الطلب لماذا تصدر من الآن طلب فالطلب رجوع القيود إلى الطلب وجعل الطلب مقيد له جوابه أن يقال جوابان يرد أولا وثانيا أما أولا فلأجل أنه لعله لعله لعله بالي بالي هو بالي بالي يوجد مانع من أصدار بعد ما أشوفك أنا لا أراك بعد ذلك فمن الآن من المناسب أقول لك أكرم زيدا إن جاءك لأنه حين مجيء زيد لعلني نارا فمن الآن أصدر طلب مقيد بالمجيء حتى بعد المجيء يصير فعليا أمر عقلائي بعد هذا لشأنه شأنا أبقى يعني حينئذ أنتظر شو وقت يجي زيد وكذا أروح لبيتي أنا أمان مطالعته إلى آخره فمن المناسب إصدار الطلب من الآن مقيد بحصول الشرط حتى يصير فعلي عند حصول الشرط هاي أولا وثانيا نقول لعل بعض الناس في حقهم يوجد الشرط وبعض الناس لا يوجد في حقهم الشرط مثل لعله احنا هنا يصير الظهر عندنا الزوال وفي بلدة اخرى الزوال بعد ما حصل فالمولى يصدر طلب شو ماذا مشروع فيقول هكذا متى ما زالت الشمس فصلي فتجب الصلاة فحينئذ هذا الخطاب ينتفع به هذا وينتفع به ذاك هذا الذي زوال عنده صار فعلي ينتفع به لأن زالت الشمس عنده فيكون في حقه الوجود فعلي. وذاك أيضا ينتفع الذي ليس عنده زوال. ليش؟ لأنه لا يصير عنده وجود فعلي وإنما يصير فعلي بعده. أي مولى بعد سيت بعد سيت إلى آخر. فالمقصود إذا المولى يريد يصدر خطاب لكل الناس من المناسب أن الخطاب الذي يصدر ماذا؟ يصدر ماذا وهو مقيد حتى يجمع كل الناس. فمن كان الشرط في حقهم فعلي يصير الوجوب في حقه فعلي، من كان الشرط بعده ليس فعلي في حقه يصير الوجوب ماذا ليس فعلي في حقه. فالطريقة العقلائية هي هذه في الحقيقة. مضافا فالحكاية ثالثة هم هذه سأخليها بيناتنا ما قايلها الآخر، إن المولى ما عنده شغل يعني ينتظر انت شو وقت الشر يصير في حقك يصدر لك شنو. العقلائية هي هذه في الحقيقة. مضافا فالحكاية ثالثة هم هذه سأخليها بيناتنا ما قايلها الآخر، إن المولى ما عنده شغل يعني ينتظر انت شو وقت الشر يصير في حقك يصدر لك شنو وجوه في حقك. ذاك شو وقت يصير شيء شنو ها شنو ها شنو هالحكي. هو يطفر القرار ماذا ها حتى كل واحد هو بعد شيء يسمون. كل من بلغ سن 18 سنة يجي يخدم المعدرشة يجمع كل الناس، ما نجي ننتظر نشوف هذا بالله انتظر كلهم اخذ جناسيه أبقيها عدي كل الناس كم نفر أكو من الناس ما شاء الله كل يوم عائلي ماذا جنسية كل واحد. فإذا شفت صار 18 سنة أقول له تعال أنت صار وجوب عليك ذاك أنت صار وجوب عليك. وهذا مو عملية يعني شي سمي يا أخي بلي صعبة أدنى شغل أدنى عمل. قلت فإن قلت فما فائدته فهي فإن قلت ترتبط بمن يا أخي أصلا مطلب دير بالك ترى انه انت بالتالي الان بنيت على ان الواجب المشروط ماذا معقول. فما فائدة الانشاء اذا لم يكن المنشأ المنشأ شنو هو المنشأ وهو الطلب الوجوب. لذلك الانشاء به يعني بالانشاء اذا لم يكن طلبا فعليا هذا الذي يجي وراء عطف تفسير. اذا لم يكن طلبا فعليا ما فائدة عن الانشاء من الان. قلت اولا وثانيا كفى فائدة له أن يصير له علما يعني الخطأ للإنشاء له يقولون به يقولون له يقولون به أظن يقولون به ما يقولون له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر. لعلني انت الى الان ما اصدر لك الخطاب ما اقول لك اكرم زيد ان جاءك لعله كذا بعد ما اشوفك انا اروح عندي شغل يصير اروح امامه ويجي زيد وما اشوفك حين مجيء زيد. فمن الان اقول لك بحيث لولا هو يعني لولا الطلب من الان الطلب المقيد من الان لما كان متمكنا بالفعل من الخطاب فعلا. يعني شنو قصد فعلا قصد فعلا شنو فعلا قصد من فعلا يعني حين حصول الشرط وهذا من ال هي حال حصول الشرط نعبر عنه فعلا هذا بعد شيء يسمونه هاي من التعبيرات الآخرية الخراسانية. على أي حال والمقصود على أنه لما كان فعلا يعني بعد حصول الشرط متمكنا من الخطاب لأجل أن المولى يذهب إلى الدار وينام او انت تذهب وما ادري غير مكان تروح وعدني شو خلص شنو خلص شغل اقعدنا دنيا. هذا مع هاي فائدة الثانية هذا مضافا الى انه اذا اصدر خطاب مشروع فحين يادن ينتفع به واجد الشرط وفاقرش واجد الشرط يكون يعني الذي عندهم زوال يصير الوجوب في حق فعل فاقر الشرط وجوب ماذا مقيد يصير عنده يصير فعل بعد ذلك. طريقة جامعة لطيفة عقلائية شنو هذا مع شمول الخطاب كذلك كذلك يعني الذي يكون الوجوب فيه مقيد يكون شامل للسنين للإيجاب للوجوب الفعلي يصدق وجوب فعلي لهذا الواجب للشرط فيكون بعضا فعليا بالإضافة إليه لهذا الوادي الشرط. ويكون تقديريا وجوب تقديري شرطي معلق ما ادري شو يسمونه بالنسبه الى الفاقد للشرط. لا افهم وتامل جيدا. انتهينا. هذا مطلب جديد. مطلب جديد اذا الواجب صار عندنا على راينا على قسمين، واجب شنو؟ مشروط، وواجب ماذا؟ مطلق. وان كان على راي شيخنا الانصاري دائما الواجب ماذا؟ شنو نقول؟ يلا ديروا بالكم. دائما الواجب على راي شيخنا الانصاري، وهي اذا مو هذا ذاك بعد معلوم، دائما الواجب مطلق، لان وجوب على راي ماذا؟ دائما مطلق، ماكو عنده ماذا؟ اي واجب مطلق، واجب مشروط بلحاظ تفسير ماذا؟ هذا هو تعبير مسامحي اصلا، واجب مطلق بمعنى وجوب. فخنعبر يلا خنخالفهم، شو سووا هم وش سووا احنا ما تجي. فاذا الوجوب على قسمين، وجوب مطلق ووجوب ماذا؟ مشروط. وان كان على راي شيخنا الانصاري وجوب مطلق وجوب مشروط، واجب مطلق واجب مشروط، وان كان على راي شيخنا الانصاري دائما وجوب مطلق. خب اذا عرفت هذا ناتي ونقول إذا كان للوجوب المشروط أو للوجوب المطلق مقدمات، مثل الحج يسمونه واجب، شي يسمونه واجب شنو؟ مشروط. يتوقف عليه من؟ على هميان وعلى شنو؟ قولوا وياي بعد شنو يكون؟ شنو حضر بعد غير الهميان؟ جواز سفر. اي بعد شنو؟ بطاقة الطائرة. وبعد شنو؟ ما ادري بعد هواي. وبمرور الزمن اصول المقدمات هواي. وعندنا واجب مطلق مثل الصلاة يقولون هم الها مقدمات، مثل شي يسمونه الوضوء. الذي يدخل في بحثنا في بحث مقدمة الواجب، مقدمات ماذا؟ المقدمات الواجب المطلق فقط، الوجوب المطلق مثل الصلاة أو شي يسمونه أو شي يسمونه أو شي يسمونه قولوا يعني. مشروط أيضا مقدمات الواجب المشروط تدخل مقدمات الحج، مثل الهميان، مثل تحضير الجواز، مثل ما أدري شنو، مثل ما أدري شنو، مثل ما أدري شنو. يظهر من صاحب المعالم يا أخي أن البحث يختص بمقدمات الواجب المطلق، لأن صاحب المعالم بالمعالم عدة فرد عبارة. أقرأ لك شوين العبارة؟ أقرأ العبارة تريد اسمعها بل. أصلاً هتشيبه إنما لا يتم الواجب إلا به مطلقاً، إنما لا يتم الواجب به مطلقاً. واجب ما لا يتم، شنو هو ما لا يتم؟ هو المقدمة. مقدمة يسمون ما لا يتم، لا يتم الواجب إلا بها. كل مقدمة لا يحصل الواجب إلا بها. قلت صار مسافة تعبير كبير التخلي المقدم. لكن صار معانا أن ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، ما لا أن ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، أن ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، مطلقا معناها الشيء. بعضهم فسرها مطلقين، بعضهم هو يظهر صاحب الكفاية هم لعله يجيب أن محنا مطلقين يعني الواجب المطلق، فكأن صاحب المعالم يريد يقول مقدمات الواجب المطلق واجب دون مقدمات الواجب دون مقدمات الواجب مشروط. فصاحب الكفاءة يتأذى يتألم، يقول مو صحيحات. سواء كان الواجب مطلق أو كان مشروط، مقدماته تدخل في محل النزاع. فكما مقدمات الصلاة والصوم اللي يسموهن واجب مطلق، بناء على وجوب المقدمة تكون واجبة، كذلك مقدمات الواجب المشروع. لا غاء يعني تحضير الهميان والزاد والمال بناء على وجوب مقدمة صغيرة. ما تفر ليش تخير يا شيخ حسن، يعني صاحب المعالم اسمه شيخ حسن، ليش تقيد المقدمة بمقدمة الواجب المطلق؟ مطلقا ليش قلت؟ فحتى مقدمات الواجب المشروط مثل التحضير الزادي والهميان للحج أيضا جزء داخل في محل الكلام. غاية الأمر، غاية الأمر يا أخي تحضير الزادي والهميان متى يجب؟ متى يجب؟ عندما يحصل حصول وجوب الحج، يعني عندما يحصل استطاعة، يعني أصل وجوب الحج هو مشروط بمن؟ بالاستطاعة. فوجوب المقدمة أيضا مشروط يصير، كما وجوب المقدمة مشروط والاستطاعة، وجوب المقدمة أيضا يصير مشروط بمن؟ وجوب تحضير الزادي والهميان بالاستطاعة. بالتالي المقدمات الواجب المشروط داخلة في محل الكلام، لا أنه مقدمات الواجب المطلق فقط هي الداخلة في محل الكلام. أقول انتهى انتهى. من المناسب جدا هذا الحكي كان الآخر أصل ليطرح هذا الكلام، لا نحن نتقدم عندنا ما عندنا واجب مطلق واجب مشروط، مو صاحب هو صاحب الكفاية علمنا واجب مطلق واجب مشروط ما عندنا، يعني الحج ما نقدر نقول واجب مشروط والصلاة واجب مطلق. الحج إذا ناخذه بالنسبة للزاد والراحلة شو نسميه؟ شو نسميه؟ واجب مطلق مو واجب مشروط. فإذا لم يصل ماذا واجب المشروط؟ وإنما هو واجب مطلق. كل الواجبات راح تصير ماذا مطلق؟ وإنما هو واجب مطلق. كل الواجبات راح تصير ماذا مطلق؟ ما راح يصير عندنا واجب ماذا مشروط. احنا قلنا الواجب اذا نريد نقول مشروط مطلق نقيسه على المقدم، اذا قسنا الى المقدمه الحج لما نقيسه الى الزادي والهمياني وبطاقه الطائره والجوازي والما ادري شنو والولولول طائرتي والجوازي والما ادري شنو والولولول واجب مطلق ليس واجبا ما دام مشروطا. فإذا واجب مطلق بعد ما إلى معنى أنت تجي تقول يا صاحب الكفاية خل دخل مقدمات الواجب شي يسمونه المشروط. ما عندنا واجب مشروط يا أبوي، شنو الحكي واجب مشروط؟ ما عاد إلا اللهم واحد من عندكم يرفع إيده يقول يعني مقدمات الواجب المشروط يعني غير الزاد والهميان، شنو يعني؟ أقول يلا شنو يعني؟ وتقول يعني الذي مشروط الوجوب بها، الوجوب أصله مشروط بها، يعني الاستطاعة، يعني هيك يقول بعد، يعني المقدمة الوجوبية. أقول هو صاحب الكفاية يقول لا، المقدمة الوجوبية ليست واجبة كما بينا سابقا بعد ما أكرر، بينا سابقا بعد ما أكرر، لأجل أنه شنو قولوا وياي قبل حصول الاستطاعة لا وجوب ماذا للحج، حتى بعد حصولها حاصل لا معنى لوجوبها. طبق العبارة. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، واجب المشروط مثل ما مثل الحج، مقدمات الوجودية مو الوجوبية تجيب للاستطاعة، الوجودية يعني الذي وجود الواجب موقوف عليها مو وجوبه، مثل زاد وهميان وبطاقة طائرة وما أدري شنو، بالي ظهر دخوله في النزاع أيضا. إذن فلا وجه لتخصيص النزاع، تخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق، بمقدمات الصلاة لا تشمل حتى الواجب المشروع. غاية الأمر هذا الزاد والهميان وجوبه، وجوب المقدمة في الإطلاق والإشراط تابع لذي المقدمة، إذا ذي المقدمة مشروط في الاستطاعة كذلك، كذلك وجوب الهميان يصير مشروط بالاستطاعة كأصل الوجوب. شلون أصل وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة؟ كذلك إطلاق وجوب المقدمة واشتراطه تابع لما لإطلاق وجوب المقدمة واشتراطه بناء على وجوب المقدمة من باب الملازمة. من المناسبة نقول أن وجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا تابع لوجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا. فمقدمات الوجودية إذن داخلة في محل الكلام للواجب المشروط. وأنا قلت طرح هذا البحث أصلا ليس بوجيه أبدا. وأما إذا كانت المقدمة وجودية وعبر عنها الشيخ الآخون وأما الشرط يعني المقدمة الوجودية مثل استطاع المعلق عليها الإيجاب في ظاهر الخطاب لله لعلى الناس حج البيت من استطاع ظاهر الخطاب معلق عليها من على الاستطاعة ظاهر الوجوب معلق على الاستطاعة فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياح. أما على الرأي المشهور الذي يقول أصل الوجوب مشروط بالاستطاعة الواضح قبل الاستطاعة لا وجوب للحج حتى تجب المقدمة بعد حصولها الأمر بتحصيل يصير الأمر بتحصيل خاص. أما على ما هو الظاهر المشهور المنصور المنصور عشان الذي نختاره ننطقه احنا الذي يقول أصل الوجوب مشروع فلكونه مقدمة وجوبية الشرط يصير استطاعة مقدمة وجوبية. إذا كان مقدمة وجوبية تقدم عندنا أنه خارج عن محل الكلام وبينا النقطة وأنا بينت فيها. وأما على المختار لشيخنا العلامة هذا بسيط ما بيشي بس يجرجر يا أخي كافي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.